وديني كاخويا بلال او بلال انسوش خويا حكيم وحكيم يا خويا نبيل ونبيل منسوش خويا اسماعيل اي الصوت الصيور تحية ناس المرصا ونسبة بلد واحد واحد وناس طنجة طير الحمام ترواد المرصا وسلم لي على دوك الناس هدوك اللي ما عمري ما ننسى غي نشوفهم ونولي لاباس ناس الجودة وراه من جد الجد صوابهم تعدى القياس الحزة راه ما يدوزو تحد وخا يموتو بالقرطاس سير اخويا الخطوشي جنواد المرصا وسلم لي على دوك الناس هادوك اللي ما عمري ما ننسى نشوفهم ونولي لاباس طير الحمام جنواد المرصا وسلم لي على دوك الناس هادوك اللي ما عمري ما ننسى نشوفهم ونولي لاباس الناس النخوة رقصة والنغام ناس الجودة راه من جد لجد صواب ومتعدى القياس الحزة راه ما يدوز تحت وخا يموتو بالقرطاس ناس الجودة راه من جد لجد صواب ومتعدى القياس الحزة راه ما يدوز تحت وخا يموتو بالقرطاس بلاد الكرم الناس النخوة رقصة والنغام وكيل كبير كي صغير العطا والكلمة ما يجيو من عاس والأول فرع من الأصل والذهب لا مغنى ما يرغص رقصه والنغام. سلم عليهم من ضر الضر يكون غادي ولا عساس وبالذقري ومسلامه وزرت فنان تاع الأطلس. سلم عليهم من ضر الضر يكون غادي ولا عساس وبالذقري ومسلامه وزرت فنان تاع الأطلس. واد المرسان بلاد الكرم الناس النخوة رقصة والنغام. واد المرصا وناسها يا ربي انا نحطهم فوق الراس بنعزمنا ودازا واللي ما قول ما يريب لي الساس. واد المرصا وناسها يا ربي انا نحطهم فوق الراس بنعزمنا ودازا واللي ما قول ما يريب لي الساس. واد المرسان بلاد الكرم الناس النخوة رقصة والنغام. ناس الكرم والسخاوة واد المرصا بالشمال ما يخفاش تما ترتاح الخاوة في الغادي تلقى بحال دوك الناس. ناس الكرم والسخاوة واد المرصا بالشمال ما يخفاش تما ترتاح الخاوة في الغادي تلقى بحال دوك الناس. بلاد الكرم الناس النخوة رقصة والنغام.